بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الجهالة وأنواعها، ومتى يحكم على الراوي بالجهالة، وما يتعلق بذلك من مسائل، وألحقنا بمسائل الجهالة الإبهام وكذلك الإهمال. يبقى عندنا أنواع من الجهالة، من يذكرها؟ العين والحال مستور والحال. بقي عندنا الإهمال والإبهام. تمام. مجهول العين لا يعرف واحد. مجهول الحال ما يعرف حاله. ما يعرف حاله. كيف لا يعرف حاله؟ لم يثقوا معتبر. لم يثقوا معتبر. لم يثقوا معتبر. يعني اضبط لي. لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة. روى عنه اثنان فأكثر. اثنان فأكثر. ولم يعدله معتبر. تمام؟ والمستور؟ ما يعرف عدالته الظاهرة والباطنة. عدالته الظاهرة. كيف نعرف عدالته الظاهرة؟ من سمته وهديه وغير ذلك من أفعال الصلاح الظاهرة. طيب، لو قيل إن ابن حبان رحمه الله تعالى يدخل في كتابه الثقات عدداً من المجاهيل، عدداً من المجاهيل، ويعتمد على قاعدة أصيلة وهي أن الأصل في المسلمين العدالة، فلو احتج عليك بذلك قيل هذا نحن على الأصل نستصحبه وليس عندنا من جرح في هذا الراوي. الأصل عندنا محدثين الاحتراز. ماشي. ولماذا وضع العلماء أحس العلم الضبط عن مسلم؟ أحسن. أيوة أحسن. إذن أهل الحديث في تعريفهم للحديث الصحيح اشترطوا إيه؟ العدالة والضبط. طيب، هذا الرجل معروف عدالته، عرفت عدالته، فهل عرفنا ضبطه؟ لا. إذن لا يعرف ضبطه. ولذلك أذكر أن الخطيب رحمه الله تعالى ذكر في الكفاية أن الإمام شعبة رحمه الله تعالى روى عن راو عن رجل قال: فذهبت أسأل عن هذا الرجل في قومه فإذا هو لص ينقب البيوت. الرجل ده اللي هو المبهم هذا قال: فإذا هو لص ينقب البيوت. طلع حرام. خلاص. وابن أبي يحيى الأسلمي الذي روى عنه من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، كان يعني كل بلاء فيه كان علي بن المديني يقول: كيف يروي الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى؟ عن إبراهيم بن أبي يحيى. ومالك رحمه الله تعالى روى عن عبد الكريم بن المخارق، ها؟ قالوا: غاص مالك ووقع على خذفة مكسورة. غاص مالك في أعماق البحار وانتقى في الرواة، ومع ذلك روى عن إيه؟ عن عبد الكريم بن أبي المخارق في الجزري. عبد الكريم الجزري بن المخارق، وكلاهما في طبقة واحدة، خلي بالك. وحين يقول عبد الكريم أحيانا يشتركان في الشيوخ، يعني هما عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن المخارق كلاهما مشترك في شيوخ واشترك فيهما تلاميذ. ويأتي أحيانا مر عليه كثيرا في بعض الأسانيد يأتي يقول إيه: حدثنا عبد الكريم. فتلاقي الاثنين موجودين. لا، الجزري ثقة وابن المخارق ضعيف. ده ثقة وده إيه؟ ضعيف. فتحير أنت كيف تقف عليه، يكون في قراءة أخرى ينظر إليها. طيب، إذا لم تستطع أن تفرق بينهما بقرينة هتعمل إيه؟ هتتوقف. هتقول: وعبد الكريم لا أدري أهو ابن أبي المخارق أم هو عبد الكريم الجزري، وكلاهما روى عنهما فلان وروى عن فلان، فأتوقف في الحديث لأنه ليست عند قرينة ترجح أحد الراوي. توقف في الحديث فلا تحكم عليه بالصحة. يعني هو يعد في عداد الضعف. طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأما لم يروى عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مضر وجابر بن الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كلي. أيوة. تفرد جري. عنهم تقاد بفتح الراء جري بن كلي تفرد عنه قتادة. قال الخطيب الهزهاز بن ميزان تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمبداس الأسلمي ولم يروى عنه سوى قيس بن أبي حزم ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروى عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة براو واحد. وذلك برواية واحد. قال ومصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب اعترض على التمثيل بمرداس الأسلمي. تقريب النووي. نعم. التهذيب. لا تقريب النووي اللي هو شرح الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الرابع. احنا قلنا قبل كده ان عموما في شجرة أسانيد كنت انا هبقى لكم ان شاء الله كنت راسم فيها التسلسل في تصنيف الكتب الحديث كتب المصطلح من بداية المتقدمين والمتأخرين. إن شاء الله ربنا يسر لكم فيها إيه هتفيدكم بالتواريخ والرواية كده. فالإمام النووي رحمه الله تعالى صنف كتاب الإرشاد ثم استختصره في التقريب. وأصل الإرشاد أصلا كتاب الإرشاد هذا يعتبر اختصارا لكتاب ابن الصلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ثم اختصر هو الإرشاد في كتاب التقريب ثم شرح التقريب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب تدريب الراوي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قال اعترض قال المرداس الأسلمي هذا من الصحابة فلا يصح الاستدلال بهذا. والصحابة كلهم عدول قد ثبتت عدالتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل معدل. فكونه روى عنه راو واحد فهذا لا يؤثر لأنه من الصحابة. واعترض على اعتراض الإمام النووي رحمه الله تعالى الحافظ العراقي قال هذا إن سلمنا بثبوت الصحبة لرواية راو يعني أصلا في خلاف. ولذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وتلك مسألة خلافية محل نظر بين العلماء اللي هي ثبوت الصحبة برواية واحد. يبقى أنا أصلا أنا لا أسلم لك حتى إن قلت أن هذا صحابي فحتى تثبت له الصحبة هل تثبت الصحبة برواية راو واحد؟ هذه مسألة محل نظر. ويقال فيها مثل ما قيل فيما قبلها رواية راو واحد بشرط أن يعدل ها هنا برواية راو واحد عدل مشهور وينص على أنه أو يدل نص على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول متوسط يقول لو أنه من مشاهير الصحابة أو من ممن شهد بدرا أو شهد البيعة أو غير ذلك فهؤلاء الصحابة من المشاهير، فإنه تثبت له الصحبة ولو برواية إيه؟ راوٍ واحد، رواية راوٍ واحد. لكن ذكر هنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال: ومرداس من أهل الشجرة. مرداس من أهل الشجرة يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما. على ذلك ليس بصواب بالنسبة لربيعة، فقد روى عنه أيضا يعني ربيعة كذلك لم يتفرد عنه بالرواية راو واحد. قال: فقد روى عنه نعيم المجمر وحنظلة ابن علي وأبو عمران الجوني. قال: وذكر المزي والذهبي أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن علاقة، قال: وهو وهم، إنما ذلك مرداس آخر. نص على ذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام البخاري وابن أبي حاتم وابن قانع وجماعة من الأئمة، قالوا أن مرداس الذي روى عنه زياد ليس هو مرداس الأسلمي الذي ذكر في هذا الحديث. وقال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قال: إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه اعترض عليه أو أوردوا عليه اعتراضا، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهما. إذا ثبت في صحيح البخاري أن الإمام البخاري أخرج لجماعة تفرد عنهم بالرواية راوٍ، وتعرفون شرط البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وقد جمعتهم في جزء منفرد، منهم عند الإمام البخاري جويرية ابن قدامة، تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي، وزياد بن رباح المدني، تفرد عنه مالك ابن أنس رحمه الله، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي، تفرد عنه ابن المنذر، وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي، تفرد عنه عامر بن سعد. يبقى هؤلاء بعض ممن أخرج لهما البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد تفرد بالرواية عنهم راو واحد. لكن قال السيوطي، يقول ما زال كلام السيوطي، قال السيوطي: قال شيخ الإسلام، أما جويرية، ما شيخ الإسلام؟ ابن تيمية ولا ابن القيم؟ ابن حجر. السيوطي إذا قال شيخ الإسلام فإنما يقصد من؟ ابن حجر. والحافظ إذا قال في الفتح شيخ الإسلام يقصد شيخه البلقين، اختلف في ضبطه البلقين ولا البلقين، ولكن وقفت عليها في ضبطها البلقين، يقصد هذا الشيخ، يقول شيخ الإسلام. وقليل النقل جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل في مواضع عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وترجم هو لشيخ الإسلام ابن تيمية ومدحه مدحا رفيعا. قال: وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأس، وقال الدرقني وغيره ثقة، وابن عبد البر، وقال ابن عبد البر ثقة مأمون، وذكره ابن حبان كذلك في الثقات، فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. يعني أجل لك هو نعم لم يروى عنه إلا راو واحد، لكن وثق. ها القاعدة التي اتفقنا عليها قبل ذلك، وإن تفرد عنه بالروايات راو واحد لكنه موثق وثقه معتبر، فهذا خرج من إيه؟ من حيز الجهالة، من جهالة العين خرج. لكن هل يخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال؟ لا، طالما أنه وثق فقد عرف، وثق يبقى عرف، عرفت عدالته وضبطه. لأنك إذا قلت فلان ثقة فقد شهدت أنه عدل ضابط، وقد عرفت عدالته الظاهرة وعدالته الباطنة، يبقى خرجها هنا من حيز الجهالة. أحياناً يا إخوة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني يحسن بعض الرواة، يقول فلان صدوق، وتنظر في ترجمته فلا ترى من وثقه، ترى أنه روى عنه بعض أهل العلم لكنه لم يوثقه أحد البتة، فهو عند الحافظ يعد مستورا، أو يرمز له الحافظ رحمه الله تعالى بمقبول، مقبول يعني مجهول عند الحافظ، مقبول عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب يعني مجهول، مجهول الحال، فيرمز له الحافظ رحمه الله تعالى بمقبول، لكن تجد أن الحافظ يقول صدوق أو لا بأس به. في بعض الأحيان إذا كثر الرواة عن الراوي وكان هذا الراوي مثلا معروف يعرف بالقضاء مثلا أو بإمامة مسجد أو غير ذلك، وروى عنه جمع من أهل العلم الأكابر كمالك مثلا أو كالثوري أو كشعبة هؤلاء، فروى عنه جمع وذكروا مثلا كان قاضيا وكان يقضي بين الناس وكان يفعل وكان يفعل، فأحيانا مثل هذا أحيانا يرفعوه إلى الصدق، يقول هذا قد عرف، مثل هذا قد عرف، ومما يدل على أنه قد عرف أن الأئمة قد رووا عنه. لكن يحول بيننا وبين مثل هذا، ده مخالف لإخوة للقواعد، هذا مخالف للقواعد، القواعد عندنا مضطردة، الأصل في القواعد إن هي إيه؟ إن هي مضطردة، ولذلك إذا أردت أن تخرج عن القاعدة لابد من قرينة، ما ينفعش تخرج القاعدة إلا إذا كان ثم قرينة، فتستثني شيئا معينا لقرينة دلت على هذا الأمر. يحول بيننا وبين ذلك أن هؤلاء الأئمة قد رووا عن ضعفاء، فالشعبي روى عن الحارث الأعرج، مالك روى عن عبد الكريم بن المخارط، الإمام الشافعي روى عن أبي يحيى الأسلمي، الإمام شعبة روى عن جماعة من الضعفاء ومنهم اللص اللي هو بيحكي عنه هذا الإمام شعبة رحمه الله تعالى، من راجع ترجمة شعبتي رحمه الله تعالى ونظر في الرواة الذي روى عنهم الإمام شعبة فإنه سيقف على ضعفاء في شيوخه، يقف على ضعفاء في شيوخه. هنا لا تستطيع أن تقول أن مجرد رواية الأئمة عن الراوي أن هذا يخرجه من إيه؟ من جهالة الحال، هذا لا يخرج من جهالة الحال والله وزوى أرجح. وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطني وابن حبان، وأما جابر فوثقه ابن حبان وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه لقائل أن يقول ألستم تزعمون أن ابن حبان متساهل؟ فكيف يقبل توثيقه؟ وابن حبان معروف بأنه يخرج للمجاهيل أو يدخل المجاهيل في صحيحه، صحيح ابن حبان في الثقات عنده في كتاب الثقات كثير، جمع هائل جدا من المجاهيل يدخلهم ابن حبان رحمه الله تعالى لقاعدته التي أصلها والتي ذكرتها آنفا أن الأصل في المسلمين العدالة، فإذا لم يجرح فهو على القاعدة الأصلية اللي احنا طعنا فيها بشرط جماهير المحدثين بما اشترطه جماهير أهل الحديث، وإن جئت تقول إجماع لأهل الحديث أنه مشترط في الحديث الصحيح الشروط الخمسة المشهورة منها العدل والضبط، إذن هذا شرط اشترطه أهل الحديث. طيب لو قيل وثقه ينظر ها هنا، ينظر ها هنا إلى توثيق ابن حبان رحمه الله تعالى، هل أدخله ابن حبان في الثقات وسكت أم أنه وثقه فقال فلان مستقيم الحديث فلان ثقة؟ قلت قبل ذلك أن ابن حبان لو وثق الراوي فقال ثقة أو مستقيم الحديث بعبارة توثيق فهذا توثيقه قريب من توثيق غيره من الأئمة، لكن التساهل عند ابن حبان في إدخاله والسكوت عليه خلاص، فينظر وثقه ابن حبان هل المقصود بتوثيقه مجرد أنه أدخله في كتاب الثقات وسكت فيرجع إلى كتاب الثقات وينظر في ترجمة الراوي هناك، ليس من أدخله في كتاب الثقات. نعم ليس من أدخله في كتاب الثقات بعبر عندهم الثقات. نعم هو عنده موثق، لذلك ابن حبان رحمه الله تعالى التوثيق عنده على مراتب ومراحل، إذن لماذا اتهمنا نحن ابن حبان رحمه الله تعالى بالتساهل؟ لكونه أدخل المجاهيل في إيه؟ في كتابه الموسوم بالثقات وهو نص على أنه عنده عدل لكن سكت عليه، فتجد يعني بالتتبع والنظر لبعض من صنف في كتاب ابن حبان رحمه الله تعالى بالتتبع ونظر في تراجم التي وثقها ابن حبان، فقال بالتتبع والنظر. وكذلك ثم كلام للإمام المعلمي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التنكيل، ذكر المعلمي كذلك أن ابن حبان إذا تكلم في الراوي فإنه كلامه أو إدخاله للراوي في كتابه على درجات، على درجات. فمن ضمن هذه الدرجات أنه إذا وثق الراوي قال فلان ثقة أو فلان لا بأس به، قال فهذا بالنظر والتتبع قريب من توثيق غيره، قريب من توثيق غيره. لكن مجرد إدخاله في كتاب الثقات والسكوت عليه فهذا غالبا بيكون من المجاهيل. فقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فائدتان، الأولى جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم وهم معروفون بالعدالة، وده أيضا أمر موجود، ربما يتهم الراوي أو الإمام الناقد الراوي بأنه مجهول لعدم علمه به، يقول هذا مجهول أو لا أعرفه غير معروف ويعرفه غيره. لم أهتدي للترجمة. نعم؟ أقول لم أهتدي للترجمة. لا مش لا أهتدي لترجمتي، أصلا لا أهتدي لترجمتي دي ما يقولهاش الأئمة، ده يقولها المعاصرين. لا أهتدي لترجمته مثلا يقولها المساجين زعلتنا، أبحث فمنش لا إيه مانيش لقيله ترجمة فأقول لم أقف له على جرح ولا تعديل فهو مقبول حتى أقف له. لكن الأئمة لا يقولون هذا، الإمام يقول لا أعرفه، فلان يقول لا أعرفه، فلان مجهول، فلان مجهول. وابن القطان رحمه الله تعالى عليه انتقادات كثيرة بسبب هذا، أحيانا يجهل بعض الرواة، يجهله ويتكلم أحيانا في بعض الرواة بمثل هذا الكلام وينتقد عليه مثل هذا. الذهب له كلام في ابن القطان رحمه الله تعالى، حتى أنه لما تكلم في هشام بن عروة قال أن هشام من سادات المسلمين، ولكن أحسن الله عزانا فيك ابن القطان، كذا قال الذهبي رحمه الله تعالى، وهشام بن عروة من أئمة المسلمين، ولكن أحسن الله عزانا فيك ابن القطان، يعني لا تكلم فيه، تكلم في هشام بن عروة. وأن طيب قال وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك، من ذلك أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله، أبو حاتم جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله ووثقه ابن حبان. ينظر، نحتاج ابن أبو حاتم إذا جهل راو ووثقه ابن حبان هذا يحتاج إلى التوقف، أنت تنظر ابن حبان وثقه إزاي، وثقه ابن حبان، وأما جابر فوثقه ابن حبان أيضا، وأخرجه ابن خزيمة في صحيح، كونه أخرج في صحيحه لا يدل ذلك على توثيقه لأنه يخرج للمجاهيل كذلك في صحيحه، وقال إنه ممن يحتج به. طيب إذا قال ممن يحتج به هذا توثيق منه. وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة. طيب قال هنا وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله وثقه ابن حبان، وقال روى عنه أهل بلده، ابن حبان وثقه وقال روى عنه أهل بلده، هل ترون ذلك كافيا في تعديله؟ لكن هذا كافيا عند مين؟ عنده، عنده، عند ابن حبان نفسه رحمه الله، قال وثقه أهل بلده. وإبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان، ابن القطان مقصود ابن القطان الفاسد، يحصل عندك لبس، يحصل عندك لبس، ابن القطان الفاسد نازل تحت، لكن الثاني ده في المئة يعني في آخر المئة الرابعة، لكن يحيى بن سعيد يقال ما يقال ابن القطان فيه، لو قيل ابن القطان فالمقصود مين؟ فاسد، الفاسد، لو قيل يحيى ابن القطان يحيى يقال يحيى، يحيى القطان، أو يقال وقال القطان، ما يقالش ابن القطان، الخطوة هذه لنا مهمة، لأن الأول اللي هو ابن القطان الفاسي هذا لا يصل ولا يقارب ولا يدني أبدا يحيى ابن سعيد القطان الأحول رحمه الله تعالى، شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والأئمة الأكابر، الذي كان يعتمد على سارية في المسجد فيقف الأئمة أمامه، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني يقفون وهو جالس، فلا هو يقول لهم اجلسوا ولا هم يجلسون هيبة له ليحيى بن سعيد القطان. ولما حدثت مشكلة بين شعبة وبين بعض تلامذته واختلفوا فقال شعبة انظروا من يحكم بيننا. فمر عليهم يحيى بن سعيد فقالوا رضينا بيحيى. فيحيى رحمه الله تعالى حكم على الإمام شعبة فقال ومن ذا الذي يطيق نقدك يا أحول؟ من ذا الذي يطيق نقدك يا أحول؟ وبالنسبة لشعبة صغير ماشي، لكن شوف يعني كان إمام. طيب يقولنا فوثقه ابن حبان روى عنه جماعة وأسامة بن حفص المدني جهله الساجي، جهله الساجي، وأبو القاسم اللالكائي صاحب أصول الاعتقاد. قال الذهبي ليس بمجهول. روى عنه أربعة أسباط أبو اليسع. طيب ده واحد غيره. قال الذهبي ليس بمجهول روى عنه أربعة. ها ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا يخرج هكذا من جهالة. روى عنه أربعة يخرج من جهالة العين لكنه ما زال في جهالة، ما زال في جهالة الحال. صحيح نهى بالأئمة لكن لا تجعل هيبتك للأئمة تمنعك من ايه؟ من ذكر الحق. فاحنا لسه ذكرنا الأول الآن عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، وقال عبارة أشد من كده. وقال عن ابن حبان أنه خصاف قصاف، خصاف قصاف. فهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نجل الأئمة لكن الحق فوق كل شيء. من روى عن أربعة شيخنا؟ نعم من روى عن أربعة؟ أسامة بن حفص المدني جهله الساجي قال الساجي لا أعرفه مثلا. وأبو القاسم اللالكائي صاحب أصول الاعتقاد شرح أصول الاعتقاد قال الذهبي رادا على هؤلاء ليس بمجهول روى عنه أربعة. إن قصد الذهبي أنه غير مجهول العين فكلامه مسلم، وإن رأى أن هذا يخرجه عن جهالة الحال فهذا عليه يعترض عليه. هذا يعترض كلامه على الأولاني ولا كلامه على اللالكائي؟ لا مش على اللالكائي، الأولاني اللي حكم عليه الساجي واللالكائي هم اللي حكموا عليه. اللالكائي إمام الأئمة مشهور. طيب وأسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري، جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. وبيان ابن عمر وجهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي. وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل الحسيني بن الحسن ابن يسار، جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره. يبقى بعض الأئمة قد يجهل حال الراوي لعدم معرفته به ويعرفه غيره، فإذا عرفه غيره بالتوثيق وثقه فقد خرج من حيز الجهالة، من جهالة الإيه؟ الإيه؟ الحال. تمام ماشي تفضل. قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في لكن الضد لكن البخاري ومسلم لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيين وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في طبعا إحنا عرضنا على جزئية صحابي والصحابي جهالته لا تضر هذا إن بما أورده هؤلاء الأئمة السيوطي وغيره من بعض من روى أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في الصحيحين وقد تفرد بالرواية عنهما راوي واحد وهذا مصير منهما إلى التوثيق. لكن هنا ذكر أن هؤلاء وثقوا، أن هؤلاء وثقوا. مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحب. وإذا لم يكفر وإذا لم يكفر بقى يكفر وإذا لم يكفر فإن استحل الكذبة ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذبة فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكي عن ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا خاطبة، ولا أعلم بينهم في خلاف. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء في الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة الأهواء شهادة أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الله بن ملجم قاتل قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أكبر. إيه؟ الدعاة. وهذا من أكبر عن الدعوة. يضبط. وهذا من أكبر الدعاة. وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. مسألة الرواية إخوة عن المبتدع، العلماء يعني فرقوا بينما إذا كانت بدعته مكفرة أو كانت مفسقة. إذا كانت بدعته مكفرة فإن الرواية عنه لا تحل إجماعاً. إذا كانت بدعته مكفرة فإن الرواية لا تحل عنه إجماعاً، وإن كانت بدعته مفسقة تقبل على خلاف بين أهل العلم. فأهل العلم يكفرون غلاة الجهمية وغلاة الرافضة، غلاة الجهمية وغلاة الرافضة يكفرونهم، فأمثال هؤلاء لا تحل الرواية عنهم. إن كانت بدعته مفسقة أليست هذه تجرح عدالته؟ نعم. إن كانت بدعته مفسقة أليست هذه تجرح عدالته؟ إن كانوا من أهل الصدق فلا يكذبون، لا يعرف عنهم الكذب، فإن حديثهم مقبول. إذا كانوا من أهل الصدق فلا يكذبون، فإن حديثهم مقبول عند جمع كبير جدا. ومن أكبر ما يدل على قبول ذلك هم فرقوا الآن، قالوا: إما أن تكون بدعة مكفرة أو لا يعني مفسقة. إن كانت البدعة مفسقة ينظر إما أن يكون من الدعاة إلى بدعته أو لا، فإن كان من الدعاة إلى بدعته هذا فيه خلاف بين الأئمة. كثير من أهل العلم لا يقبلون حديث الداعي إلى بدعته، وبعضهم قبل الداعي إلى بدعته. يعني هنا مثلا لو قلنا البدعة كغلاة الجهمية والرافضة، غلاة الجهمية والرافضة، غلاة الروافض الذين يكفرون الصحابة، أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وكالعشر المبشرين بالجنة وغير ذلك، هؤلاء الرواية لا تحل عنهم أبدا، الرواية لا تحل عنهم أبدا. وأنا أذكر أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال قال: ولست أعرف أحدا من أهل الحديث منهم والحمد لله، يعني من ما فيش إيه من المحدثين المعروفين منهم أحد من هؤلاء الغلاة والحمد لله. الأمر الثاني أن تكون مفسقة. البدعة مفسقة يختلف فيه، قالوا إن كان داعية، إن كان داعية لبدعته فمثل هذا لا تقبل روايته عند كثير من الأئمة، عند كثير من الأئمة، وإن لم يكن داعية لبدعته فهذا تقبل روايته عند كثير من الأئمة. ومن كان داعية لبدعته أيضا اختلف فيه، فبعضهم قال إن كان من أهل الصدق فروايته مقبولة، وإن لم يكن من أهل الصدق فلا تقبل روايته ولا كرامته. لكن دلالة الحال والواقع يدل على قبول الأئمة لرواية المبتدع الداعي لبدعته. هنا ابن كثير رحمه الله تعالى رجح هذا القول، ابن كثير رحمه الله تعالى رجح هذا القول فاستفده منه رحمه الله تعالى في أن قال: ثم ما الفارق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد أخرج لعمران بن حطان الخارجي مالح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، كان عبد الرحمن بن ملجم هذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، ولذلك أثرت أن آتي بترجمته، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر قال في هدي الساري أنه ما روى عنه الإمام البخاري إلا في الشواهد والمتابعات، ما روى عنه الإمام البخاري إلا في الشواهد والمتابعات، وقيل أنه تاب، قيل أنه تاب، وقيل أن البخاري إنما روى عنه قبل بدعته، روى عنه قبل أن يصير مبتدعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري في هذه الساري في الفتح، روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الفتح في كتاب الأشربة حديثا يرويه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان تابعي، أظن كان تابعيا في كتاب الأشربة، وقد راجعت الحديث فرأيته في الأصول، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى قال: قد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في مواضع أخرى، مما يدل على أنه ليس أصلا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال عمران بن حطان السدوسي الشاعر المشهور كان يرى رأي الخوارج، قال أبو العباس المبرد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. قال: والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج. القعدية دول بيشجعوا الناس على الخروج، ما بيخرجوش بس بيشجعوا الناس إيه على الخروج، وبعضهم يذكر مسالب الحكام، يفضل يذكر مسالب الحكام على المنبر ويخطب وإمامنا وإمامنا وإمامنا في كذا ويفعل كذا، يوم يهيج إيه الناس على الخروج. دول بقى كانوا يحثون الناس على الخروج، هم إيه قاعدين يقولوا إحنا ما بنخرجش على الأئمة ولا حاجة، إحنا ما بنخرجش، لكن يهيجون الناس على الخروج، ولا يرون الخروج بل يزينونه. وكان عمران داعية إلى مذهبه، وهو الذي رسى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عليه السلام بتلك الأبيات السائرة، وقد وثقه العجلي وقال: قتادة كان لا يتهم في الحديث. وقال أبو داود: ليس من أهل الأهواء أصح حديثا من مين؟ من الخوارج. وذكر عمران بن حطان، ذكر عمران بن حطان، ثم ذكر عمران هذا وغيره، وقال يعقوب بن شيبة: أدرك جماعة من الصحابة وصار في آخر أمره إلى أن رأي الخوارج. وقال البقيلي: حدث عن عائشة ولم يتبين سماعه منها. قلت: لم يخرج له البخاري. قلت: من؟ حافظ بن حجر. قلت: لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فاسأله فذات ابن عباس فقال ائت ابن عمر فاسأله فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة انتهى. قال وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمرو وغيره وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمرو نحوه. ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج. بعض الأئمة إيه؟ يبرر للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أخرج له فقال أنه قبل ما يرى رأي الخوارج. وليس ذلك الاعتذار بقوي. شوف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ممسك جدا، لأن يحيى ابن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج بمن حسن الحجاج، وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل المبرد وفي غيره، على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات والله. فعلى هذا هل يقال أن أنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كونه أخرجه في المتابعات هذا دليل على أنه لا يجوز أن يروى عن المبتدع الداعي لبدعته؟ أذكر لكم جملة من الآثار ذكرها الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في كفايته عن رواية جماعة من الأئمة، بل هتتعجب الآن حينما تسمع عن بعض أئمة المسلمين من المحدثين أنهم كانوا أصحاب بدعة، لكنهم ما كانوا من الغلاة، لابد أن تعرفوا هذا، ما كانوا من الغلاة، يعني المتشيع منهم كان خفيفا جدا في التشيع، أقل من الزيدية مثلا، كان خفيف. لا، التشيع القديم غير تشيع الحديث تماما، تشيع الحديث رفض، هؤلاء روافض، الشيعة الآن روافض. أيوة، 12 يسبون الصحابة ويطعنون فيهم بل ويكفرون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيعة قديما كانوا أخف بكثير من ذلك. فيعني بعضهم كان يقدم علي على عثمان، هذا تشيع. يؤخذ بحديث السنة. نعم، يسمى شعبات السنة، يعني منقرض. نعم، ما عادش موجود خالص، موجود هؤلاء، حتى الزيدية ده مش حالهم، الزيدية مش حالهم. وبعضهم كان يرى أنه بعضهم يقدم علي على أبي بكر وعمر، ولا يطعن في أبي بكر وعمر، يعني يمدح أبي بكر وعمر ولا يطعن فيهما، لكنه يرى أن علي كان إيه؟ كان أولى بالخلافة منهم. قال والذي نعتمد عليه الخطيب رحمه الله تعالى قال والذي نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك الأمور: تحريهم الصدق، تعظيمهم الكذب، حفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، إنكارهم على أهل الريب والطرائق، أصحاب الطرائق المذمومة، وروايتهم من أحاديث التي تخالف آراءهم. لهذه الخمسة التي ذكرها الخطيب رحمه الله تعالى: تحريهم الصدق، تعظيمهم الكذب، حفظهم لأنفسهم عن المحظورات من الأفعال، إنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، وروايتهم أحاديث تخالف مذاهبهم. فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمر بن دينار وكان يذهب إلى القدرية والتشيع، وعكرمة وهو ابن عمار وكان إباضيا، وابن أبي نجيح وكان معتزليا، وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين وكانوا قدرية، وعلقمة بن مرثد وعمر بن مرة ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة، وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق صاحب المصنف، وكانوا يذهبون إلى التشيع في خلق كثير يتسع ذكرهم دون أهل العلم، دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بآرائهم، فصار ذلك إجماعا منهم، صار ذلك إجماعا منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب. انتهى من الكفاية، خلاص. من أكبر الحجج في هذا الباب تدوين الأئمة لأحاديث هؤلاء وقبول رواياتهم بالشروط الخمسة المذكورة التي نص عليها الخطيب في بداية كلامه. ورد عن أبي يوسف أنه قال: أجيد شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لحال الرأي، يعني التشيع، لخربت الكتب. قوله لخربت الكتب يعني لذهب الحديث. لأمثال هؤلاء المبتدعة الدعاء، حتى أن مسلما رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه لعدي بن ثابت، وعدي بن ثابت من الشيعة وكان من قصاصهم من الدعاء، وقد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا في صحيحه في فضائل علي، يعني في إيه؟ هو شيعي حديث فضائل، يعني اعتبر في إيه؟ في بدعته. إذا قبل الإمام مسلم الحديث واحتج به وقابله الأئمة، وأنتم تعلمون أن الإجماع قد انعقد على صحة ما في صحيح البخاري ومسلم إلا أو سوى الأحرف التي قد انتقدت، يعني يعد ذلك إجماعا، يعد ذلك إجماعا داعي لبدعته علي بن ثابت، والحديث في بدعته، وأخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى لأنه من أهل الصدق، وقد يعني صار أو قال بهذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وجمع من أئمة المسلمين من أئمة الحديث الأكابر، رزقنا. وهذا هو المذهب الراجح. الحافظ رحمه الله تعالى يرجح التفريق، يبقى يرجح إيه؟ التفريق بين من كان داعيا ومن لم يكن داعيا، فلا يقبل حديث من كان داعي لبدعته. الداعي إذا كان من الدعاء فلا يقبل حديثا، فإن روى حديثا في بدعته فلا يقبل، فإن روى حديثا في بدعته يعني كان شيعيا فروى حديثا يتعلق ببدعته فإنه لا يقبل، إن كان من المرجئة فروى حديثا يؤيد الإرجاء فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. وانتبهوا جيدا لهذا المذهب، لأن بعض أهل العلم يعني من المعاصرين أيضا لاختلاف الوضع بين المتقدمين وبين المتأخرين ونفسه واقع بين إيه؟ بين المعاصرين، فهناك من المعاصرين كذلك من يرجح قول الحافظ رحمه الله تعالى، وقد رأيت ذلك في صنيع شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فكأنه يرجح أو يصير إلى هذا المذهب في حديث من الأحاديث كان في أبو معوية الضرير وفيه شيء نوع من الإرجاء، وذكر حديثاً لا أذكر حديث البطاقة أو غيره أو حديث اللي هو في رفع العلم، وأنه حتى لا يذكر أحد إلا الله الله، حديث فما تنفعهم قال قال فما ينفعه يعني الله الله فقط، فقال تنجيهم أو تنفعهم، فهو ضعف هذا الحديث يصل قال تنجيه من النار يصل. هذا الحديث في من طريق أبي معاوية الضرير وهو من المرجع وهو من لو داعي ما هو إذا روى الحديث في بدعته فقد دعا، ما هو كونه يروي أحاديث في بدعته فهذا مصير منه إلى الدعوة والأن يدعو إلى بدعته بأنه هو بيخرج أحاديث في البدعة فيصير داعي. وعلى كل حال حتى لو فرقنا فإن أخرج حديثا في بدعته فإنه لا يقبل، هذا الحديث الذي رواه في بدعته فإن لم يكن داعيا لبدعته ولم يذكر أحاديث تؤيد بدعته فإن حديثه في غير ذلك مقبول. الفريق الثاني الذي يقول بقبول الحديث ولو كان في بدعته وإن كان داعيا، مثلا الشيعة إن روى إذا كان في تشيع يعني إن روى حديثا في فضائل الإمام علي رحمه رضي الله عنه، قالوا فضائل علي كثيرة ومشهورة والكتب ملأ بفضائله، والكتب ملأ بإيه؟ بفضائل، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى صنف كتاب كامل في فضائل علي، لما قيل له أنا صنفت في فضائل معاوية وما كانش من النواصب، الإمام النسائي لم يكن من النواصب، لكنه لما سئل فقيل له ألا صنفت في فضائل، أنت عامل كتاب في فضائل علي، فقال له أهل الشام ألا صنفت في فضائل معاوية، فقال لا أحفظ له فضلا، أي شيء أذكره ما أشبع الله بطنه، يعني أذكر في فضائله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أشبع الله بطنه، حديث ما أشبع الله بطنه، فضربوه بأرجلهم في خصيته حتى حتى كاد أن يموت فحمل إلى بيته ومات من مسجد. شالوه من مسجد محمول حتى ماته كان في 80 من عمره. رحمة الله تعالى أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه من أئمة المسلمين وأكابرهم، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل الأكابر. يقول عنه الذهبي في ترجمته: فهو في مدمار، في مضمار، يعني في نفس نسق، في نفس قريب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويحيى وعلي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم، وهو أعلى من مسلم بن الحجاج في الجرح والتعديل ومسألة العلل، في العلل، في فهم العلل وإدراكها. قال هو أعلى من مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. إذن يا إخوة، مسألة الرواية عن المبتدع أظن الآن قد انتهينا منها، والراجح هو ما ذكرته الآن، وهو أن أهل العلم أخرجوا لأهل البدع الداعين لبدعهم المخرجين أحاديث في بدعتهم، وقبلوا تلك الأحاديث، وانعقد الإجماع على صحة هذه الأحاديث كما في صحيح مسلم حديث علي بن ثابت، وبهذا تقبل أحاديث أهل الأهواء على ذاك التفصيل، والله أعلم.